الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في وجوه تخريج بيع المختلط بالميتة على من يستحله. والوجه الأخير أن يقال بأن الوجه في الجواز هو ما دل على جواز بيع الميتة أو جواز الانتفاع بها، فهنا مطلبان تعرض لهما سيدنا قدس سره في مصباح الفقهاء في المكاسب المحرمة صفحة 95. أما المطلب الأول جواز الانتفاع بالميتة المحقق لماليتها، وقد ذكر في المقام أن النصوص على طائفتين: الأولى هي الطائفة المانعة، ومن هذه الطائفة الموثقة، موثقة علي بن المغيرة: جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشيء؟ فقال: لا. ومنها أيضا موثقة سماعة، قال: سألته عن جلود السباع أينتفع بها؟ فقال: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا. وهناك طائفة ثانية دالة على جواز الانتفاع بالميتة، منها مكاتبات أبي القاسم الصيقل، كتبوا إلى الرجل عليه السلام: جعلنا الله فداك، إنا قوم نعمل السيوف، وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها، ونحن مضطرون إليها، وإنما علاجنا من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية، لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا، ونحن نصلي في ثيابنا، ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها. فكتب عليه السلام: اجعلوا ثوبا للصلاة، أو في رواية أخرى: اجعل ثوبا لصلاتك. وبناء على تمامية سندها يقال: بعد أن كانت لدينا طائفتان مانعة ومجوزة، فمقتضى الجمع العرفي أنه إما أن تقيد المانعة بغير صورة الانتفاع بها مثل المذكى، بمعنى أن ما دل على المانع ناظر للانتفاع بالميتة كالمذكى، أي بأن يرتب على الميتة آثار الطهارة والتذكية، وما دل على الجواز فهو ناظر للانتفاع بها لا بنحو أن يرتب عليها آثار الطهارة والتذكية، أو يقال بأن الطائفة المانعة محمولة على الكراهة والطائفة المجوزة على الترخيص لقرينية النص على الظاهر، حيث إن الطائفة المجوزة صريحة في الجواز فتقدم على الطائفة المانعة بقرينية النص على الظاهر من باب الجمع الحكمي في فرض تعذر الجمع الموضوعي، وذلك بتقييد الطائفة المانعة بغير هذه الصورة. المطلب الثاني بالنسبة إلى حرمة البيع، أيضا لدينا طائفتان، طائفة مانعة وطائفة مجوزة. أما الطائفة المانعة فهي موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السحت ثمن الميتة. وأيضا في رواية البزنطي التي قال فيها: ولا يسرجها ولا يبيعها، ما يقطع من إليات الغنم وهي أحياء، قال لا يسرجها ولا يبيعها، حيث دلت على حرمة البيع، ومقتضى الإطلاق شموله للحرمة التكليفية والحرمة الوضعية. وفي مقابل ذلك ما دل على جواز بيع الميتة وما دل على الجواز منها ما مضى، ألا وهو رواية الصيقال حيث قال بأنهم يعملون بجلود الميتة بالبيع والشراء والماس، والإمام عليه السلام في الجواب قال: فقط اجعلوا ثوبا للصلاة. فاستفاد جمع منهم سيدنا قدس سره أن اقتصار الإمام على مطلوبية ثوب طاهر للصلاة إمضاء من لما ذكره السائل من التعامل مع جلود الميت بالبيع والشراء، لا كما استفاد الشيخ الأعظم من أن اقتصار الإمام على مسألة الثوب وإغماضه عما ذكره السائل لعله لكونه في مقام التقية، فذكر الجواب مجملاً واقتصر على ثوب للصلاة ولم ينظر إلى ما ذكره السائل مع أنه من المسائل المهمة الابتلائية. ومن الروايات أيضا التي استدل بها على جواز البيع ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفراء فقال: كان علي بن الحسين عليه السلام رجلا صردا لا تدفئه فراء الحجاز لأن دباغتها بالقرض، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلهم بالفر فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي تحته الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك فقال: إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه زكاته، وهو مسلك أبي حنيفة. فيظهر من الرواية أن الإمام كان يشتري جلود الميتة ويطرحه في الصلاة باعتبار مانعيته من صحة الصلاة، إما بنفسه كما هو المشهور عند فقهائنا أن ساتر العورة يعتبر فيه أن لا يكون من الميتة، فعنوان الميتة مانع في حد نفسه. أو كما ذهب إليه السيد الأستاذ دام ظله من أنه لا موضوعية لعنوان الميتة، فهو داخل تحت اشتراط الطهارة في ساتر العورة، وهذه الروايات الدالة على عدم صحة الصلاة في الساتر من الميتة إنما هي من باب التطبيق، أي تطبيق كبرى اشتراط الطهارة في ساتر العورة. فعلى كل حال، فحيث إن عندنا طائفتين، طائفة مانعة وطائفة مجوزة، فإما أن نقدم الطائفة المجوزة باعتبار أن الطائفة المانعة موافقة للعامة، هذا بالنسبة لحرمة البيع، باعتبار أن الطائفة المانعة موافقة للعامة كما نقل ابن قدامة أن المشهور بينهم هو المنع من بيع الميتة، وحينئذ إذا قدمنا الطائفة المجوزة صار مقتضى القاعدة هو جواز بيع الميتة. أو يقال بأن الطائفة المجوزة صريحة في الجواز والطائفة المانعة ظاهرة في المانع، ومقتضى قرينية النص على الظاهر حمل الطائفة المانعة على الكراهة. ولكن بناء على ذلك، وهذه النقطة لم يعالجها سيدنا قدس سره، ولكن بناء على ذلك سوف يقع تعارض بين الطائفة المجوزة وما هو محل الاستدلال، وهو صحيحة الحلبي الدالة على جواز بيع المختلط بالميت من المستحيل، فإنه لا معنى لتقييد الجواز بالمستحيل ما دام مقتضى القاعدة هو جواز بيع الميتة. فلو كان القرار على تقديم الطائفة المجوزة بحيث صار مقتضى القاعدة هو جواز بيع الميتة، فأي وجه لتقييد جواز بيع المختلط بالميتة بالمستحيل إلا أن يحمل التقييد على أنه إرشاد إلى ما في الخارج من أن الذي يشتري الميتة هو المستحيل. وقد قلنا أمس إنه خلاف الظاهر، فإن ظاهره أنه تقييد مولوي للحكم نفسه، فمقتضى مفهوم هذا القيد وقوع التعارض بين الروايات المجوزة ومثل هذه الرواية. أما إذا قدمنا الروايات المانعة بدعوى أن الروايات المانعة موافقة للكتاب كما ذهب إليه بعض أساتذتنا دام ظله، حيث أفاد بأن قوله حرمت عليكم الميتة والدم ظاهر في إطلاق التحريم، أي أن جميع التقلبات في الميتة والدم أمر محرم، ومنها بيعه والانتفاع به، لا أن الآية ناظرة لخصوص الأثر البارز وهو الآكل. فمقتضى إطلاق الآية كون إطلاقها مرجحا للطائفة المانعة على الطائفة المجوزة، أو فقل على فرض التعارض والتساقط بين الطائفة المانعة والطائفة المجوزة، فالمرجع عموم الآية، وهو قوله حرمت عليكم الميتة. وحينئذ فتعتبر صحيحة الحلبي الدالة على جواز بيع المختلط بالميتة للمستحل مخصصا، فإن عندنا روايات مطلقة أو آية مطلقة تدل على حرمة بيع الميتة، خرجنا عن هذا الإطلاق في فرض الاختلاط من حيث بيعها لخصوص المستحيل، فيقيد المطلقات بمثل صحيحة الحلبي، ولا محذور حينئذ في العمل بها ما دامت نسبتها نسبة المقيد للمطلق. ونقول بأن مفادها الحلية الواقعية للحلية الظاهرية كما هو أيضا ظاهرها. ولكن الكلام في المطلب الأخير والجهة الأخيرة من البحث حول الرواية، وهي أنه هل يصح الاستدلال بصحيحة الحلبي على منجزية العلم الإجمالي مطلقان أم لا، الذي هو محل بحثنا. فربما يشكل على الاستدلال بها على منجزية العلم الإجمالي مطلقان كما هو محل البحث بوجهين. الوجه الأول، إن مفاد صحيحة الحلبي حيث سأله عن بيع المختلط قال يبيعه ممن يستحل الميت ويأكل ثمنه، مفادها هو بيع المختلط على المستحل، وهذا لا يستفاد منه حرمة بيع أي منهما، فإن الممنوع من بيعه لغير المستحل هو المختلط بما هو مختلط، حيث إن بيعه بما هو مختلط بيع للميتة التي في ضمنه. فمحط المنع في الرواية المستفاد من المفهوم طبعا، حيث إن منطوق الرواية جواز بيع المختلط للمستحيل، ومقتضى المفهوم المنع من بيع المختلط لغير المستحيل، فغاية المفهوم حرمة بيع المختلط بما هو مختلط، لا بيع أي منهما منفصلا عن الآخر، فإن بيع أي منهما مستقلا ومنفصلا عن الآخر لا تدل الرواية على منعه. فغاية مفادها منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، لا منجزيته لوجوب الموافقة القطعية، وبالتالي لا يمكن الاستدلال بها على المنجزية شنو مطلقا. والإشكال الثاني، أننا لو سلمنا دلالة الرواية على جواز بيع الميتة لو سلمنا دلالة الرواية على منجزية العلم الإجمالي حتى من حيث وجوب الموافقة القطعية، إلا أننا نحتمل أن للميتة خصوصية، وهو ما دل على التغليظ في حرمة بيع الميتة بل قد ورد في بعض الروايات أن ثمنها سحت، وفي بعضها لا ينتفع منها بإهاب ولا عصب ونحو ذلك من الروايات. فلعل في الحرمة المؤكدة لبيع الميت شنو خصوصية، وبالتالي راعى الشارع العلم الإجمالي بالميتة فمنع من بيع المختلط بها لغير المستحيل، وهذا لا يدل على منجزية العلم الإجمالي في باقي الموارد، كما لو علم بنجاسة أحد الإناءين أو علم بحرمة أحد المالين فإن التعدي عفواً من مورد الرواية إلى مثل هذا المورد مما يحتاج إلى قرينة واضحة. فتحصل من ذلك أنه لا يجوز الاستدلال بصحيحة الحلبي على منجزية العلم الإجمالي شنو مطلقان. وحيث إن اليوم يوم الأربعاء، لذلك لا بد من التعرض لبعض الموعظة لنتعظ به. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله العلي العظيم. دلت الآية المباركة على إناطة قبول العمل بالتقوى، حيث حصرت القبول بالمتقي، إذ قالت: إنما يتقبل الله من المتقين. والتقوى لها درجات ومراتب، أعلاها العصمة المانعة من ارتكاب الرذيلة، وأدناها الخوف من الله عز وجل، كما قال تعالى: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وما بين هاتين المرتبتين مرتبة يليق بالمؤمن ويليق بالأهل العلم وبطلبة العلم أن يتحلوا بها، وهذه المرتبة هي مرتبة الرجاء التي عبر عنها في بعض الروايات بعبادة الرجاء. وعبادة الرجاء هي عبارة عن أن يعيش المؤمن قلقا دائما، فلا يستقر له بال ولا يهدأ وقتا من الأوقات، بل دائما يعيش قلق من ناحية أعماله، هل هي مقبولة أم غير مقبولة. ونتيجة هذا القلق والفزع من جهة أعماله يكون حذرا حذرا شديدا في أن تقترن أعماله بما يمنع من قبولها. فهذه الحالة، حالة القلق من جهة العمل، حالة مطلوبة وحالة راجحة، وهي مثال التقوى الذي هو الشرط في قبول العمل. فإن هناك فريقين من المؤمنين: فريق مطمئن لوضعه وكأنه أحرز أن صفحة أعماله صفحة نقية صافية لا يشوبها شيء. لذلك يقول: أنا واثق من أنني في رضا الله، ومن أنني مقبول عند الله، لأنني لا أفعل المحرمات ولا أترك الواجبات. وهذا النوع من الشعور غرور بالنفس، غرور بالعمل. فإن الإنسان مهما بلغ من الحيطة والحذر والمراقبة لعمله فإنه يحتمل بعض اللمم، يحتمل أن من بعض النوافذ تدخل عليه بعض الشوائب التي تفسد عمله وتجعله غير مؤهل للقبول. فالثقة التامة والاطمئنان التام بأنني في رضا الله غرور بالعمل قد يمنع هذا الغرور من قبول العمل. وهناك فريق آخر يعيش حالة الحذر، لا يدري على أي وجه يقابل الله تبارك وتعالى، فهو يقول: أنا سائر في هذه الدنيا بالعمل والطاعة والحذر الشديد على نفسي، ولكن لا أدري هل تحسن خاتمتي أم لا، هل أصيب في أعمالي أم لا. هذا النوع من القلق والحذر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، هذا النوع من القلق والحذر مطلوب من المؤمن أن يعيش حالة قلق وحالة فزع دائم. وقد نقل عن المرحوم البروجردي قدس سره أنه في مرضه الذي توفي فيه وقف شخص يمدح إنجازاته كمرجع عام للشيعة الإمامية، فقال: قف عن هذا المديح، فإن الناقد بصير، إن من يطلع على العمل وإن من يعرف صالحه من فاسده وهو خالقه بصير، يعرف أن هذه الأعمال في محلها أو ليست في محلها، إن الناقد بصير. وهذه الكلمة إذا اتخذها المؤمن درعا له، إن الناقد بصير، يبصر أعمالنا ويعرفها ويميزها، تجعل المؤمن دائما في حالة قلق، حالة رجاء، نرجو أن يقبل الله أعمالنا، يكفينا أن يتقبل الله أعمالنا، يكفينا أن ينظر إلينا بنظر الرحمة، فنحن نعيش في حالة رجاء لقبوله ورجاء لعطفه ونظره إلينا نظرة رحمة. ولذلك هناك آية واضحة الدلالة على ما ينبغي للمؤمن أن يعيشه من حالة القلق: الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. المؤمن، ومفاد هذه الآية المباركة أن المؤمن في حالة قلق دائم يتوسل بالوسائل المختلفة ليحصل على قسط من رضا الله عز وجل. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي أي الوسائل أقرب إلى الله. يعيش المؤمن حالة فزع دائم أن أي الوسائل تقربه إلى الله عز وجل. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهما أقرب، ويرجون رحمته، يعيشون على مائدة الرجاء، يعيشون على الأمل، لعل الله يقبل منا أعمالنا، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذه الحالة منهم ناشئة عما ذكرته الآية في ذيلها: إن عذاب ربك كان محذورا، لأنهم يعيشون حالة الحذر، يعيشون حالة القلق. وقد ورد في الحديث الشريف: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا، ولا يكون خائفا راجيا حتى يترك ما يخاف ويعمل لما يرجو. إذن فالحري بنا، خصوصا الدعاة والمصلحين والعلماء والمبلغين، أن نعيش هذه الحالة، حالة القلق من أعمالنا، وأننا ينبغي أن نرجو القبول، لأننا نثق بما عندنا، خصوصا أننا نعيش تحت ظلال مولانا صاحب العصر والزمان، نعيش في تحت نعمته، ونعيش في فتات مائدته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين. وقد جعله الله علينا شاهدا وشهيدا ورقيبا، فمقتضى إحساس الإنسان بأنه يعيش تحت رقابة هذا الشاهد الشهيد يجعله في حالة قلق من أن أعماله ترضيه، من أن طريقه يرضيه، أو أنه قد ابتلي بسخطه وإعراضه صلوات الله وسلامه عليه، وإعراضه إعراض من الله عز وجل، وسخطه سخط من الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يجعلنا من الحذرين على أعمالنا، الراجين لرحمة ربنا، الخائفين من عذابه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سلام على محمد وآل محمد. سلمكم الله.